بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله أن يبارك في هذه المجالس وأن يجعلها في ميزان الحسنات، يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات، يوم الحسرات. وقد طلب مني من لا أستطيع رده لمعاودة هذه المجالس المتعلقة بتفسير الطبري، والذي طلب مني ذلك من المهجرين، وأنا من المهجرين. فنسأل الله أن يرحم غربتنا وأن لا يسلط علينا من لا يخافه. فناصية كل أحد بيد الله سبحانه وتعالى. انتهينا من سورة الفاتحة من تفسير الطبري مع المقدمة، وانتهينا من هذه الصفحة، والآن موعدنا مع الآية السادسة من تفسير الطبري. ومن المهم لقارئ القرآن وللحافظ وللمفسر ولكل أحد أن يهتم بمناسبة الآيات. فربنا جل جلاله في هذه الصفحة الأولى من سورة البقرة لما قدم ذكر أوليائه وخالصة عباده بصفاتهم هذه الصفات: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بين صفته: من المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح من الفلح إنما يجعل الإنسان لنفسه طريقا، فهؤلاء قد جعلوا لأنفسهم طريقا يسيرون به إلى الله تعالى، لأن كل إنسان يلقى ربه. فربنا لما قدم ذكر أوليائه وخالصة عباده بصفاتهم التي أهلتهم لإصابة الزلفة، لأن الفلاح الفوز المطلوب والنجاة من المرهوب. والفلاح ليس فقط في الآخر، الفلاح في الدنيا. ونسمع المنادي ينادي في اليوم والليلة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. حينما يخشع الإنسان في صلاته فتكون صلاته مع الخشوع، يخشع في الصلاة ثم يخشع خارج الصلاة، فتتحول حياة الإنسان إلى سجل من الأعمال الصالحة. فربنا جل جلاله قد ذكر هذه الصفات وبين أن الكتاب هدى. بين ربنا جل جلاله أن الكتاب هدى ولطف لهم خاصة، الرسالة عامة، لكن من الذي ينتفع؟ المتقون الذين أخذوا بهدى القرآن وبهدي القرآن، قف على أثره بذكر أضدادهم هؤلاء، قف على أثره بذكر أضدادهم وهم العتاة المردة من الكفار الذين لا ينفعوا فيهم الهدى ولا يجدي عليهم اللطف من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية الكريمة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، انتقال من الثناء على الكتاب أيضا، لأن وجود هذه الثلة من أهل النجاح دلالة على عظم القرآن الكريم، كما في سورة الفرقان حينما ذكر القرآن في أول آية ثم ذكر الصفات عباد الرحمن الذين امتثلوا مدرسة القرآن وساروا على نهج القرآن. إذن هذا انتقال من الثناء هنا على الكتاب ومتقلديه ووصف هديه وأثر ذلك الهدى في الذين اهتدوا به، وأيضا جاء مدحهم والثناء عليهم، يعني جاء الأمر إلى أولئك الذين لم يرفعوا رأسا بالعلم ولم يأخذوا بهدى القرآن. إذن هذا انتقال من الثناء على الكتاب ومتقلديه ووصف هديه وأثر ذلك الهدي في الذين اهتدوا به، والثناء عليهم الراجع إلى الثناء على الكتاب، يعني الثناء على هؤلاء ومدح هؤلاء راجع على القرآن الكريم، لما كان الثناء إنما يظهر إذا تحققت آثار الصفة التي استحق بها الثناء. إذن يا أخواني، لما بين الله صفات المؤمنين المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم ذكر صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم. إذن آيات في الذين آمنوا، آيتين في الكفار، 17 آية في المنافقين لخطورة النفاق وأهله. تأملوا إن الذين كفروا، قد جاءت هذه الجملة بإن المؤكدة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. طبعا الكفر هو الجحود، وأصله من الكفر وهو الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته، وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب بالتراب. إذن الكافر ما الذي يستر؟ يستر الحق ويجحده، ويستر المنعم بالنعمة. تجدهم يتنعمون بنعم الله ولكنهم يجحدون شكر هذه النعمة. إذن هذه الآية، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية هناك شيء مهم، أنها وردت بلفظ العموم، أنها وردت بلفظ العموم، والمراد بها الخصوص، لأنها يعني لا شك أن كثير من الكفار ممن أنذر قد آمن، ولكن هذه في الذين أنذروا ولم يؤمنوا، وفيها تنبيه أنه لا بد لنا من تبليغ رسالات القرآن وإيصال هذه الرسالة. إذن هذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد بها الخصوص، لأنها يعني أذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن، وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم. طبعا الكفر هو الجحود كما قلنا، إن الذين كفروا سواء عليهم، يعني معناها معتدل عندهم الإنذار وتركه، أي سواء عليهم هذا، وجيء بالاستفهام من أجل التسوية. ومثله قوله تعالى سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. طبعا هنا الإنذار سواء عليهم أأنذرتهم، الإنذار الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز، فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. طبعا ابن كثير يقول إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وانظر إلى رحمة القرآن وإلى رحمة الرحيم، كيف أن الله تعالى يصبر النبي، وهذا فيه تصبير لكل من يحمل لرسالة النبي في تصبير الآخرين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يقول ابن كثير أن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة. لأن هذه نفهمها عند الآية 73، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم. وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فلك الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، وكن حجة، كن حجة لله على عباده. لعلنا في كل مجلس نتحدث عن تفسير الآية ومعنى الآية وسبب نزول الآية أو ما يتعلق بمناسبة الآية، لأن هذا يعين على تثبيت الحفظ في القلب. يقول الطبري اختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية وفي من نزلت، فكان ابن عباس يقول كما حدثنا به محمد بن حميد، طبعا هذا محمد بن حميد الرازي وفيه ضعف، قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير. طبعا هنا نشك، وهذا تكرر في أسانيد، والشك لما يكون بين ثقتين لا يؤثر، لكن لما في إسناد واحد ويتكرر فيه شيء. عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك من ربك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما قد جاءنا من قبلك. فكان ابن عباس يرى أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توبيخا لهم في جحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به، مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة. طبعا هنا سنده ضعيف جدا، الحديث هذا لا شك أن إسناده ضعيف. وقد حدثنا ابن حميد نفس السابق وفيه ضعف، قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن صدر سورة البقرة إلى المئة منها نزل في رجال سماهم بأعيانهم وأنسابهم من أحبار يهود. طبعا نزولها حتى لو كان في هؤلاء، فالآية في كل كافر بلغته الرسالة ولم يؤمن، على طريقة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن كما قلنا هذا العام مخصوص، لأن كثير من الكفار حينما ينذر يؤمن، وهذا حقيقة فرصة لنا أن نذكر بالقرآن. قالوا من المنافقين من الأوس والخزرج كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم. وقد روي عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر، انظر السند الضعيف كيف يولد يعني أخبارا أخرى. حدثني به المثنى بن إبراهيم، طبعا هذا 302 سنة له ضعيف جدا، قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهنا انقطاع قوله إن الذين كفروا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن لا يؤمن جميع الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله جل ثناؤه أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. إذن في الآية تخبير للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بما حدثت، هنا لم يذكر من حدثه، فيكون شيخه مجهول، وأهل الحديث لا يبهمون راويا إلا لسبب ما. عن عمار بن حسن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال آيتان في قادة الأحزاب، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى قوله ولهم عذاب عظيم. قال وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال فهم الذين قتلوا يوم بدر. مما ينماز به تفسير ابن كثير الترجيح، قال وأولى هذه التأويلات بالآية تأويل ابن عباس الذي ذكره محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عنه، وإن كان لكل قول مما قاله الذين ذكرنا قولهم في ذلك مذهب. فأما مذهب من تأول في ذلك ما قاله الربيع بن أنس فهو أن الله تعالى ذكره، طبعا لا يأتي باسم الله المعظم إلا يقول تعالى ذكره، فهو استعمال طيب. لما أخبر عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمن وأن الإنذار غير نافعهم، ثم كان من الكفار من قد نفعه الله بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم إياه لإيمانه بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة، لم يجوز أن تكون الآية نزلت إلا في خاص من الكفار. هذه التي قلنا أن الآية عامة يراد بها الخصوص، طبعا هي عامة في كل كافر وصلته الدعوة لم يؤمن، لكن هذا السياق يعني عام مخصوص أيضا من جهة أن هناك من الكفار من إذا أنذر آمن، وإذا كان ذلك كذلك. وتأمل هذه العبارة الجميلة حتى تتعلم في خطبك وفي أقوالك وفي دعوتك. وكانت قادة الأحزاب لا شك أنهم ممن لم ينفعه الله بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم إياه، حتى قتلهم الله تبارك وتعالى بأيدي المؤمنين يوم بدر، علم أنهم ممن عنى الله جل ثناؤه بهذه الآية. إذن عظم الله كل ما ذكرته. وأما علتنا يعني السبب في اختيارنا ما اخترنا من التأويل في ذلك، فهي أن قول الله جل ثناؤه إن الذين كفروا سواء عليهم يعني مستوى سواء عليهم أأنذرتهم يعني إنذارك هذه باعتبار مصدرية أم لم تنذرهم لا يؤمنون، عقيب خبر الله جل ثناؤه عن مؤمن أهل الكتاب وعقيب نعتهم وصفتهم وثنائه عليهم بإيمانهم به وبكتبه ورسله. فأولى الأمور بحكمة الله أن يتلى ذلك الخبر عن كفارهم ونعوتهم وذم أسبابهم وأحوالهم وإظهار شتمهم والبراءة منهم، لأن مؤمنيهم ومشركيهم وإن اختلفت أحوالهم باختلاف أديانهم فإن الجنس يجمع جميعهم بأنهم بنو إسرائيل. قال وإنما احتج الله جل ثناؤه بأول هذه السورة لنبيه على مشركي اليهود من أخبار بني إسرائيل الذين كانوا مع علمهم بنبوته منكرين نبوته بإظهار نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كانت تسره الأحبار منهم حينما كتموا خبره وتكتمه فيجهله عظم اليهود وتعلمه الأحبار منهم. وذلك العالم لا بد أن يبث العلم حتى يخالف طريقة أولئك الذين كتبوا العلم. وكلما بث الإنسان العلم نال من رحمات الله تعالى، وكلما كتب الإنسان العلم نالته اللعنات، وهذه ستأتينا في هذه السورة عند الآية 159 وغيرها 172. ليعلم أن الذي أطلعه على علم ذلك هو الذي أنزل الكتاب على موسى عليه السلام، إذ كان ذلك من أمور التي لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم ولا قومه ولا عشيرته يعلمونهم ولا يعرفونه من قبل نزول الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. فيمكنهم ادعاء اللبس في أمره صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأن ما جاء به فمن عند الله، وأن يمكنهم ادعاء اللبس في صدق أمي نشأ بين أمين. هل جاء الأحفاد جلسوا يا بني ذهبوا؟ تمام. ولا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب فيقال قرأ الكتب فعلم، يعني من رحمة الله أن الله قد جعله أميا حتى لا يقال أنه قرأ وأخذ ونقل. أو حسب فنجم إن بعث على أحبار قرأه إن بعث على أحبار قرأت كتب قد درسوا الكتب ورأسوا الأمم يخبرهم عن مستور عيوبهم ومصون علومهم ومكتوم أخبارهم وخفيات أمورهم التي جهلها من هو دونهم من أحبارهم. إن أمر من كان كذلك لغير مشكل وإن صدقه والحمد لله لبين. طبعا هذا الكلام يتوافق مع ألف لام ميم، مسألة التحدي وأن الله قد انتصر للقرآن الكريم. وستأتي الآية التي فيها التحدي. ومما ينبئ عن صحة ما قلنا من أن الذين عن الله تعالى ذكره بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هم أحبار اليهود الذين قتلوا على الكفر وماتوا عليه، اقتصاص الله تعالى ذكره نبأهم وتذكيره إياهم ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق. ستأتينا الآية 23 كيف أن الإنسان إذا أنقض عهدا ماذا عليه في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اقتصاصه تعالى ذكره ما اقتص من أمر المنافقين واعتراضه بين ذلك بما اعترض به من الخبر عن إبليس وآدم في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. كم بنا حاجة أن نستذكر نعم الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ما الفرق يا بني تأفكون وتؤفكون؟ يعني تصرفون، كيف تصرفون عن نعم الله وعن شكر المنعم؟ كيف تنشغلون بالنعم عن المنعم؟ إياك يا ولدي أن تنشغل بالنعم عن المنعم، تفكر بالمنعم دواما. الآيات واحتجاجه لنبيه عليهم بما احتج به عليهم فيما عند جحودهم نبوته. فإذا كان الخبر أولا عن مؤمن أهل الكتاب وآخرا عن مشركيهم فأولى أن يكون وسطا عنهم، إذ كان الكلام بعضه لبعض تبع إلا أن تأتي. طب هنا دلالة أو دلالة كلاهما صحيح، بس أنا أحب الكسر. دلالة واضحة بعدول بعض ذلك عما ابتدئ به بالمعاني فيكون معروفا حينئذ انصرافه عنه. وأما معنى الكفر في قوله إن الذين كفروا فإنه الجحود، وذلك أن الأحبار من يهود المدينة جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وستروه عن الناس وكتموا أمره وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وأصل الكفر عند العرب يعني حتى يأتيك بالاشتقاق اشتقاق الكلمة. وإذا أردت أن تتمهر بكتاب من كتب اللغة يعلمك الاشتقاق فاذهب إلى معجم مقاييس اللغة تغطية الشيء. ولذلك سموا الليل كافرا لتغطية ظلمته ما لبسته كما قال الشاعر فتذكر ثقلا رثيدا بعدما ألقى الذكاء يمينها في كافر. وكما قال لبيد بن ربيعة في ليلة كفر النجوم غمامها يعني غطاها. فكذلك الأحبار من اليهود غطوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتموه الناس مع علمهم بنبوته ووجود صفته في كتبهم. فقال الله جل ثناؤه فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. يا سلام، تأمل يا أخواني كيف أن الله قد بين هذا الدين وكيف وصلنا الدين مخدوما. فإذا قصرنا في هذا فلنحذر هذه الآية ولنحذر الطرد من رحمة الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لماذا يا أخواني؟ لأن هؤلاء يمنعون رحمة الله، بينما العالم على الحق الذي ينشر السنة وينشر الدين يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. لماذا؟ لأنه يبث رحمة الله. ولذلك المسلسل بالرحمة، لأن الله قد بعث نبيه رحمة للعالمين، وباث العلم الصحيح باث لرحمة الله تعالى. قال وهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إلى هنا ونلتقي في مجلس لاحق إن شاء الله، عسى ربي أن يرحمنا أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.